بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم في بداية الحلقة السابعة التي نتحدث فيها عن أحكام المعتدات، وقد سبق معنا صنفان، إحداهما المعتدة الحامل والثاني الحائل التي تعتد عدة وفاة. بقي أن أبين بقية الأصناف الأخرى. الصنف الثالث هي الحائل ذات الأقراء، الحائل يعني غير الحامل، التي رحمها بريء من الحمل، ذات الأقراء يعني ذات الحيض التي تحيض وعندها العادة الشهرية مستمرة أو الدورة الشهرية مستمرة. فهذه المطلقة، هذه المرأة المطلقة التي هي من ذوات الحيض، إذا طلقت فإنها تعتد ثلاث حيض، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف أهل العلم في القرء، أهو الحيض أم الطهر؟ الأكثر يرون أن القرء هو الحيض، بمعنى أن المرأة تعتد ثلاث حيض، فإذا حاضت المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، فإذا انتهت من حيضتها في المرة الثالثة خرجت من العدة. لنص هذه الآية الكريمة، إذن هذه المرأة المفارقة في حال الحياة من زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، إن كانت حرة فتعتد بثلاث حيض، أما إن كانت أمة فتعتد بحيضتين. دائما الأمة على النصف من عدة الحرة، لكن لا يمكن أن يقال حيضة ونصف لعدم تصورها، وإنما إذا حارت الأمة حيضتين فإنها تخرج من العدة، أما بالنسبة للحرة فإنها لا تخرج إلا إذا حاضت ثلاثة حيض، بنص الآية الكريمة، بمعنى لا تزال في العدة في الحيضة الأولى وفي الحيضة الثانية، وبالتالي يستطيع زوجها أن يراجعها لأنها لا تزال في العدة، أما إذا حاضت الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وحلت للأزواج الآخرين. الصنف الرابع من أصناف المعتدات التي فارقها زوجها وهو حي ولكنها ليست من ذوات الحيض، لا تحيض، إما لأنها صغيرة لم يطرقها الحيض بعد، وإما أنها كبيرة بحيث دخلت في سن الإياس وهن الآيسات. فإذا طلقت المرأة التي لا تحيض بسبب الصغر أو بسبب بلوغها سن الإياس فإن عدتها ثلاثة أشهر، بنص القرآن الكريم، يقول ربنا تبارك اسمه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي اللائي لم يحضن للصغر حكمهن حكم الآيسات، في أنهن يعتدن بثلاثة أشهر، يعتدن بثلاثة أشهر. إذن المرأة التي لم تحض لصغر أو توقف عنها الحيض لبلوغها سن الإياس فعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت تعتد من طلاق، أما لو أنها تعتد من وفاة فلا بد من أربعة أشهر وعشرة. أما الأمة فإن عدتها أيضا على النصف من عدة الحرة، ولا يمكن أن نقول هنا النصف يعني شهر، نقول شهر ونصف تماما، وإنما نقول عدتها إذا كانت أمة بأن تبلغ شهرين، لأن كما قلنا لا يمكن تنصيف العدة، وإنما تكون عن النصف بأن تبلغ شهرين. الصنف الخامس من أصناف المعتدات، إذا مر معي الحامل، ومر معي الحائل التي تعتد من وفاة، ومر معي الحائل التي تعتد من ذوات الحيض التي تعتد من طلاق، ومر معي الصغيرة والآيسة التي تعتد من طلاق. الصنف الخامس من أصناف النساء هي من ارتفع حيضها، توقف عنها الحيض وهي لا تدري ما سبب انقطاع هذا الحيض، ليست من الآيسات وإنما اعتراها أمر، اعتراها مرض، فارتفع حيضها ما عسر ينزل معها كالمعتاد في كل شهر، وهي لا تدري ما سبب ارتفاع هذا الحيض لأنها لم تكن من الآيسات، لو كانت من الآيسات فإن الحكم عرف، لكن هنا ليست من الآيسات والحيض لا يطرقها كل شهر، فحينئذ ما عدتها؟ وهذا واقع الآن، كثير من النساء لا يطرقها الحيض كل شهر، بل قد تمضي عليها سنة كاملة لم يأتيها حيض، وهي لا تزال في سن الحيض، لم تبلغ سن الإياس. وأهل العلم يقولون أن سن الإياس حتى تبلغ المرأة 50 سنة، هذا في الغالب. فمعناه إذا تجاوزت 50 فعند بعض أهل العلم يرونها دخلت في سن الإياس. لو أن امرأة بنت 40 مثلا توقف عنها الحيض، هي لم تدخل في سن الإياس الذي يذكره غالب أهل العلم، لم تدخل سن الإياس ومع ذلك لم ينزل عليها الحيض، فكيف تعتد؟ قالوا تعتد إذا كانت حرة سنة كاملة، تكون عدتها سنة. لماذا قالوا سنة كاملة؟ قالوا لأن هذه المرأة فيها احتمال أن تكون حامل واحتمال أن تكون حائل، فمن باب الاحتياط نقول عدتها سنة كاملة. 9 أشهر هي مدة الحمل الغالب، وثلاثة أشهر هي عدة الآيسة أو عدة من لم يطرقها الحيض. فإذا جمعنا 9 أشهر مع 3 أشهر صار المجموع 12 شهرا، وهي سنة كاملة. فلذلك قالوا عدتها 12 شهرا، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، ويؤثر ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقولون إن الغرض والهدف من مشروعية العدة هي براءة رحم المرأة، ولا نجزم تماما ببراءة رحم المرأة إلا إذا مضت تلك المدة. أما إذا هذه المرأة عرفت ما رفع حيضها، نحن قلنا امرأة ارتفع حيضها ولم تبلغ سن الإياس وهي لا تدري ما سبب الرفع، أما إذا عرفت أن حيضها ارتفع بسبب المرض أو بسبب أنها ترضع أو بسبب تناول علاج ونحو ذلك، فهنا هنا لا تزال في العدة حتى يعود، يعني متصور أنه يعود إليها الحيض إذا تركت هذه الأسباب التي رفعته، فنقول لا تزال في العدة حتى يعود الحيض فتعتد ب3 حيض، أو تبلغ سن الإياس فتعتد ب3 أشهر. القصد أنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض أو يحكم عليها بالإياس فتعتد عدة الآيسات. هذا هو الصنف الخامس. الصنف السادس والأخير، لو أن امرأة غاب زوجها عنها وفقد، وهي امرأة المفقود الذي يغيب زوجها عنها وتنقطع أخباره، كيف تعتد وما عدتها؟ لأن هذا الزوج لا نعرف هل هو حي وطلق أو هو ميت فتعتد عدة الوفاة. فلذلك تكلم أهل العلم عليهم رحمة الله عن امرأة المفقود وكيف تعتد. المفقود هو الذي يغيب وتنقطع أخباره، لا يعرف حياته ولا تعرف حياته ولا يعرف موته، فحينئذ كيف تعتد المرأة التي تحت زوج فقد؟ يقول أهل العلم إن المرأة أو إن المفقود إذا غاب فقبل أن نحكم بموته ننظر إلى سبب غيبته، فإن كان غاب والغالب عليه الهلاك، مثل من ذهب إلى الجهاد أو مثل من ركب البحر وحصل عطب لمركبهم، وهذا يقع كثيرا الآن، يعني في سفر مخوف، في سفر مخوف، فإن هذا الشخص إذا غاب وسبب غيبته أمر مخوف، فإنه بعد 4 سنوات منذ فقد يحكم عليه بالوفاة. بمعنى فقد هذا اليوم وتبين أنه ذهب إلى مكان مخوف، مكان كل قتال وكل حرب، أو نفس سفره هو مخوف، فحينئذ نقول 4 سنوات منذ فقد. أما إن كان الغالب في سفره هو السلامة، لا بل ذهب إلى مكان معلوم للدراسة أو للسياحة، ومحل ذهابه معروف، ذهب إلى المكان الفلاني ومعروف أنه ذهب إلى المكان الفلاني ثم انقطعت أخباره، يعني الغالب عليه السلامة وليس الغالب عليه الهلاك، فيقولون إن المفقود هو الحالة هذه ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، منذ ولد. إذن أنا الآن تبين لي حكم المفقود ذاته، متى أحكم بوفاته؟ هذا الحكم ننقله إلى امرأته، فإذا كانت امرأة المفقود زوجها الذي فقد الغالب عليه الهلاك، فهي تنتظر 4 سنوات منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة. معناه نقول تنتظر 4 سنوات منذ فقد، فإذا لم يأتي خلالها فإنها تعتد للوفاة بعد 4 سنوات 4 أشهر و10. وكذلك في تمام 90 سنة منذ ولد إذا كان الغالب عليه السلامة، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة 4 أشهر و10. لماذا ضربوا هذه المدة؟ بالنسبة لـ4 سنوات يعني الـ4 سنوات هذا يقول ماثور وما مروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره. بالنسبة لـ90 سنة يقول الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذه المدة، فهي من جانب الاحتياط. سأبين بعض التعليق على هذا الكلام إذا بعد أن نأخذ الحكم. لو أننا حكمنا بوفاة المفقود بعد هذه المدد ثم عاد، يعني سافر سفرا مخوفا الغالب عليه الهلاك، ثم حكمنا عليه بعد 4 سنوات وحكمنا بوفاته، ثم اعتدت زوجته وتزوجت، ثم عاد هذا الزوج الأول الذي حكم تبين أنه سليم وأنه لم يمت ثم عاد، نقول إذا عاد إن كانت امرأته تزوجت من ثان ولم يطأها بعد الثاني، ما بعد دخل فيها، فحينئذ يلغى هذا العقد لأن تبين أنه باطل وتعود إلى زوجها الأول لأنه لم يطلق ولم يمت. إنما الخلاف والكلام لو جاء الزوج الثاني، لو جاء الزوج الأول الذي حكم بوفاته بعد أن دخلت بالزوج الثاني ووطئها، فحينئذ ما العمل؟ قالوا يخير الزوج الأول بين أن يأخذها بالعقد الأول لأنه لم يطلق وتبين أن نكاح الثاني باطل، ولكن لا يجوز له أن يطأ امرأته إلا إذا اعتدت تلك المرأة بـ3 حيض أو بـ3 أشهر. وللزوج الأول أن يترك زوجته مع الزوج الثاني الذي تزوجها ودخل بها، وحينئذ يعقد لها من جديد، لأن بعد مجيء الزوج الأول تبين أن العقد الذي أجري للزوج الثاني عقدا باطلا. وهناك من يرى أنه ليس بحاجة إلى تجديد لأنه واقع وصادف محلا له. إذن إذا جاء الزوج الذي حكم بوفاته حكما وتبين هذا الحكم غير صحيح ثم عاد هذا الزوج، فنقول إن كان قبل الدخول بالزوج الثاني فيلغى العقد وتعود المرأة إلى زوجها الأول، بل تبقى مع زوجها الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولا إلى عقد لأنه لم يطلق أصلا. إنما الخلاف لو جاء الزوج الأول الذي حكم بوفاته بعد أن عقد لها على زوج ثان ودخل بها ووطئها، فنقول الزوج الأول بالخيار أن يأخذ امرأته بالعقد الأول، لكن لا يجوز له أن يطأها إلا بعد اعتداد المرأة من زوجها الثاني، وله أن يبقيها مع زوجها الأول ويأخذ منه المهر الذي دفعه، وحينئذ هل يجدد الزوج الثاني العقد أو لا يجدد خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنه يجدد العقد نظرا لأنه بعد مجيء الزوج الأول تبين أن العقد الأول فاسد لأننا عقدنا لامرأة في ذمة زوج، وهناك من يرى أنه ليس بحاجة إلى تجديد العقد نظرا لأنه هذا العقد صحيح في وقته لأننا حكمنا بوفاة ذلك الرجل. هل يأخذ الزوج الأول مقدار الصداق الذي أعطاه المرأة من الزوج الثاني؟ أيضا هناك من يرى أنه يأخذ لأنه دفع صداقا لتلك المرأة فيأخذه من الزوج الثاني، وهناك من يرى أنه لا يأخذ منه هذا الصداق. هذا ما يتعلق بأصناف المعتدات. باقي أن أبين الآن بالنسبة للعمل الذي نسير عليه الآن، هل إذا فقد شخص ينتظر به 4 سنوات وينتظر به تمام 90 سنة؟ في ظني والله تعالى أعلم أن الحكم قد تغير، لا سيما أنه ليس هناك نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة أو نص من القرآن الكريم، وإنما قضى الصحابة في وقتهم بالانتظار 4 سنين وبالانتظار 90 سنة في وقتهم الذي يناسب تقدير هذه المدة. لكن في مثل وقتنا المعاصر الذي ضبطت أموره بجوازات وبتقييدات وبوسائل اتصال ويعرف الشخص أين سافر ومتى دخل وأين خرج يعني تغيرت الحال. فلذلك لا يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب أنه يحكم في نفس هذا الحكم في وقتنا المعاصر، بل يحال الأمر إلى الحاكم فيجتهد بالنظر في حيثيات القضية فيجتهد في ضرب المدة. ولذلك لا يعرف الآن أن يوجد الآن مفقودون، خصوصا مثل في حروب دائما نسمع مات كذا وجرح كذا وفقد كذا، أو في حوادث الهدم ونحو ذلك فيوجد مفقودون، فلم يسمع أنه ينتظر به تمام 90 سنة أو 4 سنوات، وإنما يجتهد في تقدير المدة لأن الوضع والحال تغيرت عما كانت عليه زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك يجتهد القاضي في تقدير المدة التي ينتظر لها، وحينئذ يحكم بوفاته بالنظر للحيثيات وملابسات القضية والذهاب والاستعانة بالاستفارات ومن استعانة في الجهات المعنية في البلد الذي سافر إليه وبقرائن الحال، وحينئذ يجتهد القاضي في ضرب مدة قد لا تكون فيما نسمع في 90 سنة منذ الولادة أو 4 سنين منذ فقد، وحينئذ يحكم القاضي بهذا الشيء والعلم عند الله جل وعلا. تبقى لنا أن نعرف إذا مات الزوج الغائب، إذا مات يعني امرأة لها زوج غائب ثم مات هذا الزوج الغائب، فإنها تعتد من موته كما لو كان حاضرا، أو طلقها وهو غائب فإنها تعتد من الفرقة. هذا مسألة مهمة. لو أن امرأة في ذمة زوج فغاب عنها وتبين لنا تماما أنه مات، أو مثلا سافر عنها في أول رجب ثم ذهب إلى البلد الفلاني وبعد وصوله جزمنا أنه ميت بعد 2 شهر، والمرأة لم يأتيها الخبر إلا بعد 2 شهر، فنقول تحسب العدة منذ 2 شهر. يعني القصد أن عدة الوفاة منذ وفاة الزوج وليس من العلم. وكذلك لو تبين أنه طلق منذ أن وصل، تبين أنه طلق وأشهد على هذا الطلاق، فنحسب أيضا العدة من حين الطلاق وليس من حين العلم، بمعنى أن المرأة قد يتأخر علمها بوفاة زوجها أو بطلاقه، فالعدة تحسب من حين الموت أو من حين الطلاق ولو تأخر علم المرأة بطلاق زوجها أو بوفاته. حتى ولو لم تأتي بالإحداد في عدة الوفاة فإن العدة تحسب من حين الوفاة. عندنا نساء أخريات، عندنا امرأة وطئت بشبهة أو وطئت بزنا أو وطئت بعقد فاسد، فما عدتها؟ لو أن امرأة وطئت بشبهة، أحيانا يقع تشتبه امرأته بامرأة أجنبية فيطأ المرأة الأجنبية يظنها امرأته، وهذا يذكره الفقهاء في كتبهم عليهم رحمة الله الوطء بشبهة، أو وطئت بعقد فاسد أو بزنا نسأل الله السلامة والعافية، فعدتها كعدة المطلقة. يعني هذه المرأة التي هذا وضعها عدتها كعدة المطلقة. لا يقال بما أن هذا وطء زنا أو أنها وطء شبهة ليس هناك عدة، بل عدتها كعدة المطلقة، فتعتد كما تعتد المطلقة على اختلاف حالها، إن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإن كانت من الآيسات أو الصغيرات فعدتهن 3 أشهر، لأن هذه الموطوءة قد يكون رحمها شغل بماء ذاك الواطئ، فحينئذ يجب أن تعتد لهذا الوطء كالنكاح الصحيح، لأنه لو لم تجب العدة فيه لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما. لا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير الوطء. يعني لو أن امرأة وطئت بشبهة ثم عادت إلى زوجها الأول فنقول تعتد من هذا الوطء، ولا يمنع الزوج إلا من الوطء، لو يجوز له أن يستمتع من امرأته بما دون الوطء، أما ذات الوطء فلا يجوز له أن يطأ حتى ولو كانت امرأته إلا بعد مضي عدتها، وإنما يمنع من الوطء فقط، أما سائر الاستمتاعات دون الوطء فيجوز له، لأن تحريمها عليه بعارض مثل تحريم المرأة الحائض على زوجها، فيحرم عليه أن يطأها فقط، وله أن يستمتع منها بما دون الوطء بما يشاء. إذا وطئت المعتدة بشبهة أو نكاح فاسد فإنه يفرق بينهما، أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ، إذا أتمت عدة الأول ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تعتد للأول. بهذا نكون قد انتهينا من أصناف المعتدات، ومن المرأة التي تعتد ومن المرأة التي لا تعتد، وما حكم الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو بزنا. بهذا انتهينا بحمد الله جل وعلا من أحكام هؤلاء المعتدات. بقي عندي فصل جرت عادة الفقهاء يختمون به كتاب العدد، وهو ما يتعلق بالمعتدة المتوفى عنها زوجها، وهو ما يعرف بحكم الإحداد، المرأة المحدة والمرأة الحادة، ما أحكام الإحداد وما معناه. هذا نرجئه إلى الحلقة التالية، لأن هذه الحلقة قد انتهت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.